بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث مر معنا بطوله في الترجمة التي قبله بالإسناد نفسه، وعاده المصنف في هذه الترجمة لأنه ذكر فيه الخاتم، خاتم النبوة. ومر معنا أن إسناد هذا الحديث ضعيف، وأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ضعفه في كتابه الجامع، وقال إن إسناد هذا الحديث ليس بمتصل. وأيضا عرفنا أن في الحديث علتين: ضعف عمر بن عبد الله، والانقطاع بين إبراهيم وعلي رضي الله عنه. والشاهد من إرادة هذا الحديث في الترجمة قوله: بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين أي لا نبي بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو الأنصاري رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد. وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجمال مخاطبته لأصحابه، فها هو عليه الصلاة والسلام ينادي هذا الصحابي بكنيته: يا أبا زيد. أدنو مني، طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدنو منها، أي أن يقترب منه. قال: فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. فامسح ظهري. فمسحت ظهره، فمسحت ظهره، أي مرر يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوقعت أصابعي على الخاتم، وهو يحرك يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت أصابعه على الخاتم. قلت، والقائل هنا هو علباء الراوي عن عمرو، قلت: وما الخاتم؟ أي أن علباء سأل عمرا رضي الله عنه: ما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال: شعرات مجتمعات. وذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، ولهذا قال أهل العلم إن الخاتم هو قطعة أو بضعة من اللحم ناتئة بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات، ولهذا وقعت يده على الشعرات. فليس معنى ذلك أن الخاتم هو مجرد شعرات، ليس معنى هذا أن الخاتم مجرد شعرات وإنما ثمة شعرات حول الخاتم فوقعت يده عليها فذكر ذلك، قال شعرات مجتمعات. ولهذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما سبق، فما سبق يدل على أن الخاتم قطعة من اللحم ناتئة بارزة وحول ذلك شعرات فوقعت يده على هذه الشعرات، فوصف ما لمسته يده ووقعت عليه يده رضي الله عنه وأرضاه. جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند ثابت عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل مني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل مني، قال فمسح بيده على رأسه ولحيته، فمسح بيده عليه الصلاة والسلام على رأسه ولحيته، ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. دعا له عليه الصلاة والسلام، دعا لأبي يزيد عمرو الأنصاري بهذه الدعوة، قال اللهم جمله وأدم جماله. فبلغ رضي الله عنه بضعا ومئة سنة، فبلغ رضي الله عنه بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، إلا شيء قليل جدا، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات، ولم ينقبض يعني تجاوز عمره المئة وشعره بقي على سواده إلا شعيرات قليلة جدا، نبذ يسيرة قليلة جدا، وأيضا بقي وجهه لم ينقبض يعني لم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن والمسنين ومن بلغ سن الهرم، لم يصب بهذه التجاعيد، وإنما بقي وجهه على جماله وقد جاوز سنه المئة ببركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أشير إلى لمحة، هذه الدعوة المباركة العظيمة متيسرة حتى في زماننا هذا لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخيف من منى: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذه دعوة، دعوة منه عليه الصلاة والسلام لمن يعنى بالسنة حفظا وفهما ودعوة إليها أن ينظر الله وجهه، وهذه دعوة مستمرة، من أرادها لنفسه في أي وقت من الزمان وفي أي قرن من القرون عليه أن يعنى بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعنى بأحاديثه صلى الله عليه وسلم حفظا لها ومذاكرة لها وعملا بها ودعوة إليها، فإنه يفوز بهذه الدعوة المباركة الميمونة. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، في ذكر قصة مجيء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسلمان كان من خبره أن سمع عن بعثة النبي ودنو بعثته، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، وكان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. يقول بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ السؤال ليس سؤالا عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما سؤال عن أمر آخر فهمه سلمان. قال: ما هذا؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، صدقة عليك وعلى أصحابك. سلمان جاء لهدف معين، يريد أن يتحرى علامات النبوة التي ذكرت له، ومن علامات نبوته التي ذكرت لسلمان أنه لا يأكل الصدقة، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها. قال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. هذه العلامة الأولى وضحت الآن لسلمان رضي الله عنه، قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، وحمل أهل العلم قوله هنا في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون معارضة للرواية التي فيها أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يأكلوا من هذا الرطب. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا أي مدوا أيديكم، بسط اليد أي مدها، مدوا أيديكم تناولوا منها وكلوا منها، أي لم يأمر برفعها عليه الصلاة والسلام عنه. فهاتان علامتان ظهرتا لسلمان: قبوله الهدية وأنه لا يأكل الصدقة. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، اجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لليهود أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم، اشتراه بكذا وكذا درهم. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة، وأيضا أن يغرس لهم نخلا، جاء في بعض الروايات 200 أو 300 نخلة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يساعدوه، فأخذ يساعده من عنده نخل بالفسائل، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 5 وهكذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر غرس ذلك النخل بيده صلى الله عليه وسلم. من عنايته وشدة حرصه بعتق سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، حتى تطعم أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها، يعني ليس فقط يغرسها بل حتى تثمر، حتى يكون لها ثمر يؤكل منه. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة أي بيده الشريفة، كان يباشر الغرس بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها، فحملت من عامها. قصة سلمان جاءت من طرق، جاءت من طرق، وهذا الطريق الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، ولهذا يحتاج أن يدقق في ألفاظ هذه الرواية في ضوء الروايات الأخرى التي جاءت في ذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ولعل بعض طلاب العلم النابهين يجد ويجتهد في تحقيق ذلك ودراسته بعناية ودقة فيستفيد ويفيد. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره، قال: كان في ظهره بضعة ناشزة، بضعة يعني قطعة من اللحم، بضعة أي قطعة من اللحم، ناشزة أي بارزة مرتفعة، ليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة مرتفعة لها بروز. وعرفنا من خلال الروايات السابقة أن نتوءها وبروزها بحجم البيضة، بيضة الحمامة تقريبا. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وصف الخاتم بأنه كان في ظهره، ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، والروايات الأخرى دلت على أن الخاتم بين الكتفين وهو إلى كتفه الأيسر أقرب. وقوله بضعة ناشزة أي قطعة من اللحم بارزة مرتفعة. نعم. هنا قوله يعني خاتم النبوة، جاءت أسئلة، يعني الخاتم هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أو كل الأنبياء؟ سئل بعض أهل العلم هل هذا الخاتم خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام أم أنه خاتم لجميع الأنبياء، فأجاب أنه ليس في الروايات شيء واضح يمكن أن يجزم به، شيء يمكن أن يجزم به بوجود هذا الخاتم في جميع الأنبياء، فقد يكون هذا شيئا خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام خاتما للنبوة، خص به خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد صلوات الله عليه وسلامه، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها الثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، أي معه عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، قال فدرت هكذا من خلفه، فدرت هكذا من خلفه أي ذهبت إلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم، يعني سمع بالخاتم فأحب أن يراه وأن ينظر إليه بعينه، فدرت هكذا من خلفي فعرف الذي أريد صلوات الله وسلامه عليه، فعرف الذي أريد يعني عرف أنني استدرت أو جئت وراءه عليه الصلاة والسلام من أجل النظر إلى الخاتم، قال فألقى الرداء عن ظهره، فألقى الرداء، والرداء معروف، الرداء يلبسه المحرم، المحرم يلبس إزار ورداء، والرداء هو الجزء الذي يضعه المحرم على أعلى البدن، الجزء الذي يضعه على أعلى البدن، والرداء ليس مثل القميص، ولهذا في القصة التي مرت قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال أدنو فامسح ظهري، أدنو فامسح ظهري، فهناك طريقة حتى تقع يده على الخاتم باللمس، وهنا لما كان عليه الصلاة والسلام عليه الرداء والرداء إزاحة عن الظهر متيسرة وسهلة، فيقول فألقى الرداء عن ظهره، ألقى الرداء عن ظهري أي أخره عليه الصلاة والسلام عن ظهري، فرأيت موضع الخاتم على كتفه، فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع، الجمع هذا جمع اليد، يعني لما تقبض اليد بهذه الصفة يقال لها جمع، فرأيت الخاتم مثل الجمع، يعني مثل الجمع بهذا الحجم تقريبا. وعرفنا أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم هي روايات متقاربة، وكل من الرواة يذكر بحسب ما سنح له، فيريد أن يذكر حجمه فبحسب ما سنح له، أو يأتي في ذهنه من الأشياء عندما يصف الخاتم، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل البيضة، وآخر يقول مثل بضعة لحم أو قطعة لحم، وآخر يقول مثل جمع اليد، يعني بالذي يسنح في ذهنه أو يأتي في باله حينما يريد أن يصف خاتم النبوة. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفه. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولفظه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه الأيسر، عند ناغض كتفه الأيسر جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. ناغض الكتف العظم الرقيق على طرفها، العظم الرقيق الناتع على طرف الكتف، فهذه الرواية في صحيح مسلم تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب، والكتفان ليس بينهما تباعد شديد، لكن لم يكن الخاتم بين الكتفين تماما، والروايات التي مرت فيها أنه بين الكتفين أي على وجه التقريب، وإلا فإن الخاتم إلى الكتف الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية في صحيح مسلم. قال فنظرت، يقول عبد الله بن سرجس، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى. قال هنا مثل الجمع، الجمع عرفناه. قال حولها خيلان، الخيلان جمع خال، والخال معروف الخال معروفة يقال له الشامة، وهي قطع تكون صغيرة لونها أسود. قال حولها خيلان كأنها الثأليل، كأنها الثأليل، والثأليل جمع ثؤلول، والثؤلول هو أيضا جزء صغير ناتئ في الجسم لكنه صلب، لكنه صلب متماسك، جزء ناتئ صغير في الجسم لكنه صلب. فيقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه حولها خيلان كأنها ثأليل، يعني صلبة مثل الثؤلول ولونها أسود لأن الشامة هذا لونها. فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعد ما رأيت الخاتم ورأيت، فرجعت حتى استقبلته، أي جئت أمامه قبالته عليه الصلاة والسلام قدامه، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. قلت غفر الله لك يا رسول الله، قال ولك، أي دعا له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة، دعا له بالمغفرة، قال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير، فزت بهذا الأمر، استغفر لك يعني دعا لك بالمغفرة، استغفر لك رسول الله، مما يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واغتباطهم وفرحهم بهذه الدعوة منه صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فقد جاء في خصوص الاستغفار نفسه نص صريح واضح في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك. وهذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر للناس في حياته، وهذا هو معنى قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد حياته فهذا خطأ في الفهم وتعد في معرفة مدلول هذه الآية. ولهذا قالوا له، قالوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فقال نعم استغفر لي. ولو كان هذا الأمر يطلب بعد وفاته، لو كان هذا الأمر يطلب بعد وفاته لكان هؤلاء القوم يشعرون بذلك ويطلبون بذلك لأن الفرصة متاحة، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت متاحة وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، استغفر لي قال نعم ولكم أيضا استغفر لكم. ثم ساق لهم الدليل من القرآن، ثم ساق لهم الدليل من القرآن، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الآية ودعا بهذه الدعوة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات عملا بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاستشهد رضي الله عنه بالآية على ذلك. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله جل وعلا لكل مسلم، استغفر الله جل وعلا لكل مسلم. وهكذا أيضا يطلب من أفراد المسلمين الاستغفار لعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء في السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الاستغفار للمسلمين والمسلمات، حيث قال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قال القائل في دعوة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات جملة قصيرة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كان له بكل واحد من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات حسنة، فكم هي الحسنات التي يظفر بها من يقول في دعائه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. من استغفار النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين والمسلمات ومن العمل بالآية ما جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام للجنازة، كان إذا وضع بين يديه الميت قال في الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. أمامه جنازة واحدة ويدعو للجميع بالمغفرة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث ذكر عبد الله بن سرجس رضي الله عنه لخاتم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بين الكتفين، وأفادتنا الرواية الثابتة في صحيح مسلم لحديثه رضي الله عنه أنه عند ناغض كتفه الأيسر فهو إلى الكتف الأيسر أقرب. هذه جملة من الأحاديث ساقها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الواجب اعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة، أما ما يذكر في الروايات الضعيفة والأحاديث الواهية وكذلك الأحاديث المختلقة الموضوعة أو الحكايات المرسلة والأخبار فهذا كله لا يعتمد عليه، ولهذا يأتي في روايات واهية وفي أشياء ضعيفة لا تثبت أشياء لا ينبغي أن يعول عليها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.